والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وأسباب التوارث ثلاثة. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في أسباب التوارث، يعني أسباب الميراث، لأن هناك أسباب مجمع عليها وأسباب مختلف فيها، يرى بعض العلماء أنها سبب وبعضهم يرى أنها ليست بسبب للميراث، لأنها وإن كانت سببا في صدر الإسلام فقد نسخ ذلك. أما الأسباب الثلاثة هذه فهي مجمع عليها، محل وفاق، لأن الوارثين فيها ذكروا في كتاب الله جل وعلا. أسباب التوارث ثلاثة: هي القرابة والنكاح والولاء. القرابة من جهة الأب أو من جهة الأم، والقرابة أنواع، أصول وفروع وحواشي. فالأصول الآباء والأمهات، وإن علوا على تفصيل في هذا، يعني الأصول هم أصل وجود الميت وسبب وجوده، فهم أصله، والفروع هم أولاده وأحفاده على تفصيل في ذلك، وحواشي وهم القرابة، لا من الأصول ولا من الفروع، وإنما قرابة من جهة الأب أو من جهة الأم، يدلون بالميت من جهة أبيه كالإخوة والأعمام وبنوهم، أو من جهة الأم كالإخوة من الأم، فهؤلاء القرابة. والنكاح هي الزوجية، وهي عقد النكاح الصحيح، وإن لم يحصل وطء ولا خلوة، إذا تم العقد حصل التوارث بين الزوجين. وولا، وهي نعمة بعتق المولى من أعلى لمولاه من أسفل، فالمعتق له فضل على المعتق، فلذا ورث بها من جهة واحدة. فالقرابة والنكاح يورث بها من الجهتين، يعني أنت ترث أباك وأبوك يرثك، أنت ترث ابنك وابنك يرثك، الزوج يرث زوجته والزوجة ترث زوجها من الجهتين. أما الولاء فهو من جهة واحدة، المولى من أعلى يرث المولى من أسفل، والمولى من أعلى هو المعتق، وعصبته المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم، والمولى من أسفل هو المعتق، والمعتق لا يرث المعتق إلا على الخلاف. فأسباب ميراث، الأسباب الميراث المتفق عليها هي النكاح والولاء والنسب، القرابة والزوجية والولاء. نعم. رحم ونكاح وولاء، هذه الثلاثة: رحم أو قرابة، ونكاح أو تقول زوجية، ولا عتق نعمة من المعتق على المعتق. نعم، لأن الشرع ورد بالتوارث بها، لأن الشرع ورد بالتوارث بهذا، واستمرت الحال، وجاء ذلك في كتاب الله جل وعلا بقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ثم ذكر ميراث الآباء والأمهات، ثم ذكر ميراث الأزواج والزوجات، ثم ذكر ميراث الإخوة لأم، ثم ذكر جل وعلا في آخر آية من سورة النساء ميراث الإخوة والأخوات من الأبوين أو من الأب وحده. هذا التوارث المتفق عليه، ما كان خلاف ذلك كما سيأتي فهو محل خلاف، قد يورث به بعض العلماء ولا يورث به آخرون. فأما المؤاخاة في الدين والموالاة في النصرة وإسلام الرجل على يد الآخر فلا يورث بها. هذه أسباب الميراث المختلف فيها، مختلف فيها، لأن بعض العلماء يورث بها إذا لم يوجد من الأسباب المتفق عليها، وبعضهم لا يورث بها. ما هي؟ المواخاة في الدين، يعني أن يكون المرء أخا لأخيه الآخر في الدين ولا يوجد قرابة، كما كان ذلك في صدر الإسلام. كان النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر المهاجرون من مكة إلى المدينة فرارا بدينهم ونصرة لدين الله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم، آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين كل اثنين، والحكمة والله أعلم لينظر صاحب الدار إلى أخيه الذي قدم عليه فينتبه له ويهتم بما يحتاج إليه، لأنه قد يكون لا قرابة له وترك أهله وماله وولده في مكة أو في غيرها من بلدان الكفر وجاء إلى المدينة بنفسه فرارا بدينه، فهو في حاجة إلى من يراعيه ويهتم به ويتتبع أحواله ويساعده عند حاجته. فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بين مهاجري وأنصاري، فكان الأنصار خير إخوة للمهاجرين رضي الله عنهم، آثروهم فيما هم في أمس الحاجة إليه محبة لهم لله جل وعلا، كما جاء أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين أحد الأنصار، فقال الأنصاري رضي الله عنه: تعال يا عبد الرحمن، ما لي وأنا والحمد لله أكثر من في المدينة مال، أقسم بيني وبينك نصفين، وعندي زوجتان، انظر إلى هذا الحد من الإيثار، انظر أيهما أعجب إليك فأطلقها وتعتد فتزوجها أنت. يريد أن يشاركه حتى في أهله رضي الله عنه على وفق الشريعة، والمهاجرون رضي الله عنهم خيار الناس وكرماء ولا يحبون أن يضايقوا إخوانهم. قال رضي الله عنه: بارك الله لك في أهلك ومالك، ما أريد من هذا شيء، دلوني على السوق. رجل موفق في البيع والشراء، فالله جل وعلا يوفق العبد إذا صدق معه، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في قوله: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. تجد الاثنان يدخلان السوق، هذا يربح وهذا يخسر، مع أن ربما الذي يخسر أكثر حذقا وفهما للبيع والشراء، لكن ذاك صادق فوفقه الله، وهذا محتال أو كذاب فأخذله الله. قال: دلوني على سوقكم، لا حاجة لي في أهلك ولا مالك، لك هذا. فدخل السوق رضي الله عنه وأخذ يبيع ويشتري حتى كسب، فما أخذ إلا فترة وجيزة، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أثر الطيب. قال: ما هذا مهيم؟ قال: تزوجت البارحة يا رسول الله. جمع نفقه وجمع مهرا وتزوج رضي الله عنه، وقال عليه الصلاة والسلام: أولم ولو بشات. البيع والشراء مع الصدق والبيان والإيضاح بركة وخير، وأحل الله البيع وحرم الربا. هذه المؤاخاة في الدين. آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين مهاجري وأنصاري، وكان فيهما التوارث، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن سالم عن زيد بن حارثة رضي الله عنه: هو ابني يرثني وأرثه. ثم لما نزل قوله جل وعلا: ادعوهم لآبائهم وأقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، منع التوارث والتبني في الإسلام إلا من هذه الأسباب الثلاثة: المؤاخاة في الدين، والموالاة في النصرة. الموالاة في النصرة كان الواحد يقدم إلى البلد مثلا ليس له معارف وليس له قرابة، فيقول لمن يقول له مثلا: أكون معك أناصرك وتناصرني، أدافع عنك وتدافع عني، فيتفقان على هذا. فكان هذا توارث في أول الأمر، وإسلام الرجل على يد الآخر، كان الرجل يدعو الآخر إلى الإسلام فيسلم، فيكون بإسلامه على يده أسدى إليه معروفا عظيما، جره من الكفر إلى الإيمان، استنقذه من النار إلى الجنة. فكانوا يعتبرونه سبب من أسباب التوارث. هذه الثلاثة مختلف فيها، وكانت أصل الموجودة في صدر الإسلام ثم نسخت. يقول رحمه الله: فلا يورث بها، يعني انتهى التوارث بهذه الأسباب الثلاثة الأخرى: المؤاخاة في الدين، والموالاة في النصرة، وإسلام الرجل على يد الآخر. لأن هذا كان في بدء الإسلام، ثم نسخ بقوله تعالى: وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. كان هذا يقول في صدر الإسلام في أول الأمر، ثم نسخه الله جل وعلا بقوله: وأولو الأرحام، يعني أصحاب القرابة القريب أولى بقريبه ممن اتفق وإياه على النصرة أو أسلم على يده أو تبناه أو نحو ذلك من الأسباب الأخرى. نعم. فصل: والمجمع على توريثهم من الذكور 10. المجمع على توريثهم من الذكور 10، هؤلاء مجمع على توريثهم، وهناك أشخاص غير مجمع على توريثهم، محل خلاف، وهم عشرة على سبيل الإجمال كما مضى لنا في الفرائض، وخمسة عشر على سبيل البسط، لأنه على سبيل الإجمال عد الأخ واحد، بينما الأخ ثلاثة، الشقيق لأب لأم، وعد ابن الأخ واحد بينما هو اثنين، ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، وعد الأعمام واحد بينما هم اثنان، العم الشقيق والعم لأب، وعد ابن العم اثنين وهم في الحقيقة واحد، ابن العم واحد وهم في الحقيقة اثنان، ابن العم الشقيق وابن العم لأب، فهم على سبيل الاختصار عشرة، وعلى سبيل البسط خمسة عشر. نعم. هم الابن وابنه وإن نزل، الابن وابنه يعني ابن ابن الصلب، وابن الابن وإن نزل. وش معنى وإن نزل؟ يعني نزل في الدرجة، يعني ابن ابن، هذا ما نزل، ابن ابن ابن نزل، ابن ابن ابن ابن نزل، وهكذا، يعني مهما نزل ابن ابن ابن ابن إلى جد العاشر، كل واحد، الابن وابنه هؤلاء اثنان. نعم. والأب وأبوه وإن علا، والأب وأبوه، أبو الأب وإن علا، يعني أبو الأب أو أبو أبو الأب أو أبو أبي أبي الأب، وهكذا، وإن علا فوق، يعني صار جد من الجد الرابع أو الخامس أو السابع إلى آخره، هذا معنى قوله وإن علا فوق أو إن نزل أسفل. والزوج ومولى ومولى والزوج والأخ من كل جهة، والأخ وأبوه وإن علا، والأخ من كل جهة، والأخ من كل جهة، الأخ عد واحد، قال من كل جهة، سواء كان أخ شقيق أو أخ لأب أو أخ لأم، الأخ الشقيق أبوك وأمك أبواه، والأخ لأب أبوك أبوه وأمك ليست بأمه، والأخ لأم أمك هي أمه وأبوه ليس بأبيك، فالإخوة الأخ ثلاثة أنواع، وعده واحد لأنه قال الابن وابنه والأب وأبوه، هؤلاء أربعة، والأخ واحد. نعم. وابن الأخ هذا السادس، والعم وابن العم والزوج والمعتق، هؤلاء عشرة، الأب وأبوه والابن وابنه والأخ وابن الأخ والعم وابن العم والزوج والمعتق، عشرة. كيف يكونون خمسة عشر؟ نعم، الأب وأبوه والابن وابنه، هؤلاء أربعة، والأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم، هؤلاء ثلاثة، وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، دون ابن الأخ لأم فلا، والعم الشقيق والعم لأب دون العم لأم، وابن العم الشقيق وابن العم لأب، هؤلاء ثلاثة عشر، والزوج والمعتق خمسة عشر، هؤلاء الوارثون بالاتفاق، ما يمنع أحد منهم من الميراث إلا بأن يحول بينه وبين الميت من هو أقرب منه. والمجمع على توريثهم، والمجمع على توريثهم من الذكور عشرة، الابن وابنه وإن نزل، والأب وأبوه وإن على، والأخ من كل جهة، وابن الأخ إلا من الأم، والعم وابنه كذلك. كذلك يعني من جهة شقيق أو لأب دون العم لأم. العم لأم لا يرث، ابن العم لأم لا يرث. والزوج ومولى النعمة، والزوج هذا التاسع، ومولى النعمة يعني فيه مولى اثنين، مولى نعمة يعني منعم، ومولى منعم عليه. فالميراث لمولى النعمة يعني المولى المنعم هو الوارث، أما المولى المنعم عليه فليس بوارث. ومولى النعمة يخرج المولى، لأن كل واحد منه يسمى مولى. الرجل يقال مولى لرقيقه، والرقيق مولى لسيده، ومولى النعمة. هؤلاء على سبيل الاختصار عشرة، وعلى سبيل البسط خمسة عشر. كيف خرجوا هؤلاء الخمسة؟ خرجوا اثنان من الإخوة، واحد من بني الإخوة، واحد من العم، واحد من بني العم، خمسة مع عشرة خمسة عشر. ومن النساء سبع، من النساء سبع نسوة يرثن محل وفاق، وما زاد فهو محل خلاف، وهذا على سبيل الإجمال. وأما على سبيل البسط فهن إحدى عشرة. الأم والجدة، الأم والجدة مثل ما قلنا الأب وأبوه، والأم والجدة من جهة الأصول. نعم. والبنت وبنت الابن، والبنت وبنت الابن وإن نزل أبوها. نعم. والأخت، والأخت من أي جهة، شقيقة أو لأب أو لأم. والزوجة، والزوجة زوجة المتوفى. ومولاة النعمة، مولاة النعمة يعني المنعمة بالعتق، كأن تكون المرأة اشترت رقيقا واعتقت، أو تكون ورثت رقيقا واعتقت، أو تكون اشترته واعتقته عن رقبة في ذمتها عليها، فهي منعمة بالعتق، وهي في هذه الحال تكون عصبة. وفيها يقول الناظم: وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. هؤلاء سبع، وعلى سبيل البسط يكون 11، ما هن الأم والجدة والبنت وبنت الابن، هذه أربع ما تتضاعف، والأخت شقيقة أو لأب أو لأم، هذه ثلاث مع أربع سبع، والزوجة ثمان. ومولاة النعمة هذه تسع. بقي معنا وين الإحدى عشر؟ الجدة، الجدة الأم والجدة، والجدة تكون ثلاث: أم الأم وأم الأبي وأم أبي الأبي، إذا تساوينا في الدرجة ثلاث، فأصبحنا 11. يعني مع من السبع، السبع أتانا زيادة، الجدات اثنتان، والأخت أتانا اثنتان زيادة، أربع مع السبع 11. فهذه الوارثات من النساء. ويحسن للإنسان لطالب العلم في تثبيت هذه أن يحفظ النظم، نظم الرحبية: الوارثون من الرجال عشرة أسماؤهم معروفة مشهرة، والوارثات من النساء سبع لم يعطي أنثى غيرهن الشرع. فيحفظ هذه فتكون رصيد عنده بإذن الله. اقسم هلك هالك عن ابن ومولى نعمة يعني معتق، المال للابن وليس لمولى النعمة شيء، وإن كان معدودا من الورثة لكونه بالعصبة بعد الابن وبعد الأب وبعد الإخوة. هلك هالك عن أب وابن، للأب السدس واحد والباقي خمسة للابن. هلك هالك عن أم وابن، المسألة من ستة، للأم السدس واحد لوجود الفرع الوارث والباقي للابن، على تفصيل سيأتي إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.